بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النوع الأول من أنواع علل الإسناد الانقطاع. القطع لغة إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا، والمنقطع الشيء نفسه، أي الشيء الذي قد أبين. هذا فيما يتعلق باللغة، وهذا نقل من لسان العرب. اصطلاحا هو الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابع راو لم يسمع من الذي فوقه، هذا هو الانقطاع. والساقط بينهما غير مذكور، لا معينا ولا مبهما. ومنه الإسناد الذي فيه ذكر بعض رواته بلفظ مبهم، ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما. طبعا هذا على رأي البيهقي، قد عده منقطع باعتبار أن له حكم المنقطع، لأن وجود المبهم صار كعدمه. وقال النووي: الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاع، يعني يشمل المنقطع من أول السند أو من آخر السند، لأن الانقطاع هو معناه ضد الاتصال. وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي، هذا غالب ما يستعمل، عن الصحابي كمالك عن ابن عمر، باعتبار أن الإمام مالك لم يدرك ابن عمر، لأن ابن عمر قد توفي قبل ولادة مالك بعشرين عاما، إنما يروي عنه بواسطة نافع وأضراب نافع. هذا القول تعقبه الشيخ عبد الله الجزيع، هذا أحد علماء العراق مقيم في مانشستر، له كتاب جيد اسمه تحرير علوم الحديث، وله مؤلفات أخرى جيدة، وله أشياء يخالف فيها، غفر الله لنا وله. فقال: وهذا صحيح، لكنه قاصر، فصورة الانقطاع فيما بين سبع أتباع التابعين والتابعين مثلا لا تندرج في هذا، وكذلك الانقطاع في طبقة دونها. وتوسع في تعريفه المتقدمون فأطلقوه على كل ما لم يتصل ويفترق. إذن يعني المنقطع هو ما حصل فيه انقطاع في أول السند أو في آخره، لكن إذا كان ما فوق التابعي صار له اسم خاص وهو المرسل، وإلا فالمرسل هو في الحقيقة منقطع. ولذا من رد المرسل من أهل الحديث وهم الجمهور باعتبار أنه لم يتصل وخالف شرطا من شروط الصحة. هذا فيما يتعلق بتعريفه. ويفترق المنقطع عن المقطوع بكون المقطوع يراد به كلام الصحابي أو التابعي أو من دونه، والمنقطع يراد به البتر في الإسناد، يعني نحن نوصف المرفوع بالمرفوع، ونوصف قول الصحابي الموقوف، ونوصف قول التابعي بالمقطوع. فذكرنا هنا الكلام عن المقطوع مع المنقطع، لأن بعض الناس لا يفرق بين المنقطع والمقطوع، فالمقطوع من صفات المتون والمنقطع من صفات الأسانيد. لكن وجد التعبير، تعبير الإمام الشافعي وتعبير الطبراني، على المنقطع بالمقطوع، فهنا لا بد من التنبيه. فقلنا في الحاشية: قد وجد التعبير على المنقطع بالمقطوع في كلام الشافعي والحميدي والطبراني والدارقطني، على خلاف استعمال الأكثر، الأكثر أهل الحديث يعني يطلقون المنقطع على المتن ويطلقون المنقطع على السند. ويعرف الانقطاع بأمور منها. كيف نعرف الانقطاع؟ كما أننا حينما تحدثنا عن الاتصال قلنا كيف يعرف الاتصال. أولا التنصيص على عدم السماع، ويقع ذلك من الراوي نفسه وهو قليل، كقول عمرو بن مرة: قلت لأبي عبيدة، يعني ابن عبد الله بن مسعود: تذكر من أبيك شيئا؟ قال: لا. إذا هذا تنصيص على أن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه عبد الله ابن مسعود. لكن بعض العلماء يترخص في هذا الانقطاع باعتبار أنه قد ورث علم أبيه. ثانيا تنصيص من روى عنه من الثقات كقول عبد الله بن ميسر الضحاك لم يسمع من ابن عباس لما يكون تلميذ الراوي فهو عالم بالراوي. ثالثا تنصيص الناقد العارف من الجهابذة أي علماء الحديث الذين أثروا علم الجرح والتعديل بأقوالهم بناء على الاستقراء والنظر. من أين أتى الجهابذة بهذا؟ بناء على الاستقراء والنظر على عدم الإدراك أو اللقاء أو السماع. يعني تجد شعبة بن حجاج يتحدث كم حديثا سمع أبو إسحاق السريع من الحافظ الأعور، سيأتينا هذا اليوم في درس الترمذي بإذن الله تعالى، فسجدهم يميزون تلاميذ الراوي أو العلماء النقاد. رابعا يعرف عدم السماع بتأريخ وفاة الشيخ ومولد التلميذ، وهذا مهم جدا. لماذا نحن دائما نذكر الوفيات وأحيانا نذكر الولادات؟ أنا بالمسألة الرئيسة أذكر على مسألة الموت حتى الإنسان يجعل الموت نصب عينيه، وهذا مقصد من مقاصد القرآن كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ماذا جاء بعدها بالسورة التالية؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوا، حتى يجعل الإنسان دائما الموت والدار الآخر نصب عينيه ويعيش في هذه الدنيا ذاكرا الموت وذاكرا الدار الآخر مستحضرا النعم. بعد هذه الآية في السورة جاءت إعداد النعم بسورة النحل، حتى بعض نسميها سورة النعم. فإذا الإنسان نظر في النعم استعان بالله على أداء شكرها، حتى جاء في آخر السورة واصبر وما صبرك إلا بالله، وجاء في السورة ذكر إبراهيم الذي اهتم بمسألة النعم. حتى في هذه السورة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وفي سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. إذا فعل الإنسان هكذا ذكر الموت وذكر الدار الآخرة ونظر في نعم الله تعالى وحرص على أداء شكرها سينال معية الله. وإذا ختمت سورة بقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، السورة التي بعدها جاء فيها بيان نوع من أنواع المعية التي حصلت للنبي لما كان على هذه الطريقة ذاكرا الموت متأملا الدار الآخرة صابرا على ما يصيبه شاكرا لأنعمه. فجاء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن الوفيات مهمة حتى يستذكر الإنسان طريقه وإلى أين ذاهب، ويستذكر الإنسان هذه النقلة. يقول القائل ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ثم نسأل بعدها عن كل شيء. ليس المخيف هو الموت فقط بل المخيف ما بعد الموت. فهنا يعرف عدم السماع بتاريخ وفاة الشيخ ومولد التلميذ. فإن كان التلميذ ولد بعد وفاة الشيخ أو كان صغيرا في سن لا يحتمل السماع فهو انقطاع. خامسا يعرف بوجود قرينة تدل على انقطاع كقول الراوي حدثت عن فلان. لما يقول حدثت عن فلان سيأتينا في موطن ما لما تحدثت عن الأعمش وأن عنعنته تقبل شريطة أن لا يكون أن لا يأتينا في طريق من الطرق حدثت أو انبئت، وأن لا يأتينا ذكر زيادة بين الأعمش وشيخه الذي روى عنه، وأن لا يكون الخبر فيه نكارة. فإذا جاءنا حدثت يعني معناه أنه حمله عن شيخه بوساطة أو أخبرت عن فلان، وهذه تقيد بكون التلميذ غير معروف الرواية عن الشيخ، لأن الكلام هنا عن رواية التلميذ عن الشيخ من حيث الجملة لا من حيث الخصوص. سادسا يعرف بافتراق بلد الراوي وشيخه بما يكون قرينة على عدم التلاقي. نحن ندرك أشخاص بقوا في بلدانهم لم يسافروا، فلما يروي هذا عن شخص في بلد آخر وإذا ذاك الشيخ لم يسافر هذا محل نظر. وهذه الأمور تدرك بمراجعة كتب الرجال أي بالممارسة العملية لما نبحث وننقر عن الأسانيد. والانقطاع في الإسناد حسب موضع انقطاع أنواع، كل انقطاع من أوله أو من آخره أو من وسطه بواحد أو بأكثر، لكن لتفاوت هذه الانقطاعات نوعها العلماء وأعطوها تسميات. فإن كان الانقطاع في أول السند سمي معلقا، وإن كان في آخر السند سمي مرسلا، وإذا كان في حتى من حيث المعنى المعلق فالآن شيء متصل إلى هنا يكون معلق، ولو فرضنا شيء من الأعلى فقط مرسل عن فين قد أرسل إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. وإذا كان في وسطه وكان الساقط واحدا سمي منقطعا، وإذا توالى سقوط رجلين من وسط الإسناد سمي معضلا. يعني معضل لما نقول هذا أمر عظيم، فالسقوط اثنين أشد من سقوط واحد. وإذا سقط رجلان لا على التوالي يكون السند منقطعا في موضع، وقد يكون في الإسناد مدلس لم يصرح بالسماع فيخشى سقوط رجل فله حكم الانقطاع. يعني التدليس حينما نخشاه من سقوط راوي، وهذا الساقط قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة. وعد بعضهم وجود رجل مبهم في الإسناد انقطاعا كما صنع الحاكم وأتبعه تلميذه البيهقي. والتحقيق أن قول الراوي عن رجل ونحوه متصل، ولكن حكمه حكم المنقطع لعدم الاحتجاج. لماذا؟ لأننا لا نعلم هذا الراوي الذي المبهم ثقة أم ليس بثقة، فصار وجوده كعدمه. والمنقطعات ليست على درجة واحدة من الضعف، فمنها الضعيف ومنها ما هو أشد ضعفا، فالانقطاع آخر السند أيسر من الانقطاع في أوله أو وسطه. وإذا كان الساقط واحدا أيسر من سقوط اثنين، وتدليس من يدلس عن الثقات أيسر من الذي يدلس عن الضعفاء، إذن الانقطاعات تتفاوت. ولذا لما نقول يقول الدارقطني احذر تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا عن مجروح. وسوف أتكلم عن الانقطاع في خمسة أنواع وعلى النحو الآتي. أولا التعليق. الحديث المعلق هو ما حذف من مبتدأ إسناده راو واحد أو راويان أو ثلاثة أو أكثر أو جميع الإسناد، هذا معلق. وأخذ من معناه اللغوي، اشتقاق اللغوي. ولذا بودي أن نهتم بالاشتقاق اللغوي في أي لفظة قرآنية أو حديثية، ونهتم بألفاظ القرآن وبألفاظ الحديث، ويعلمك من تأويل الأحاديث. فهذا ما تعلمناه من سورة يوسف. اليوم انتهيت من تفسير سورة الفاتحة بالمشروع، فمر عندي الحديث وذكرت الحديث الذي في البخاري رقم 870 إذا قال الإمام آمين وقال فلك آمين غفر له، وأن هذا من فضائل سورة من فضائل صلاة الجماعة، وأن على المصلي أن يستحضر تأمين الملائكة، لأن هذا أدعى للاستجابة. ولذا علي بإذن الله سيكون التفسير يعني ممزوج بالحديث، وهكذا ينبغي أن لا يغيب عن المفسر الحديث ولا يغيب عن صاحب الحديث التفسير. وهذه العلوم الثلاثة يطلبها الإنسان ثلاثتها مرة واحدة، الفقه والتفسير والحديث، وهي العلوم الرئيسة، وبقية العلوم هي مساعدة لها. أما العقيدة فهي من القرآن والسنة بالفهم الصحيح الذي عليه الصدر الأول. قال كل ذلك يسمى معلقة، وسمي بهذا الاسم لأنه مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق لاشتراكهما في قطع الاتصال. يعني مثلا عندنا جدار معلق غير متصل بالأسفل، المرأة لما تكون معلقة لم يتصل بها الزواج وهكذا. فالسلسلة القصيرة مثلا تعلق في السقف فتكون متصلة من طرفها الأعلى وغير متصلة من طرفها الأدنى، وكذلك شأن الإسناد المعلق. وخص القدماء اسم التعليق بما يرويه المعلق كالبخاري. لماذا أتينا بالبخاري؟ لأن البخاري في صحيح 1341 معلقة، وهي ليست من النمط الصحيح، إنما ذكرت استشهادا واستئنافا لأجل أن يكون كتابه جامعا للفقه والحديث واللغة والتاريخ. ولذا فصحيح البخاري موسوعة في التفسير في الحديث في اللغة في السيرة. وتأمل إلى اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، يعني يتحدث عن الحقبة الزمنية من نزول الوحي وحتى الوفاة النبوية. قال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى، هذه يجعلونها صيغة جزم. فلم يستعملوها في صيغة التمريض مثل يروى ويقال ويذكر ويذكر، هذه تسمى صيغة تمريض بالبناء المجهول. لكن أطلق بعض المتأخرين التعليق في غير المجزوم به، كالحافظ المزي حين أورد في الأطراف ما في صحيح البخاري من ذلك، وعليه علامة التعليق خت، إذا الحديث في صحيح البخاري خاء، وإذا تعليقا خت، أي البخاري تعليقا. وقصر التعليق على ما جاء بصيغة الجزم، قاله ابن جماعة والنووي والسخاوي وهو فاسد لوجوه، يعني بعضهم يجعل فقط المعلق ما ذكر بصيغة الجزم، والصواب هذا كله معلق، لكن نقول هذا بصيغة التمريض وهذا بصيغة الجزم. قصره على المجذوب أنه يخالف صنيع الأئمة قبله وبعده، فقد حاول الحافظ أبو علي الغساني ومن بعده أبو عبد الله المازني وصل المعلقات في صحيح مسلم، غير أن المحاولتين لم تسمى، ثم خلفهما رشيد الدين العطار فصنف غرر الفوائد وصل فيه جميع معلقات مسلم، والمتتبع لأسانيد العطار جده وصل المعلقات دون التفات إلى جزمه أو تمريره، إذ المعلقات مجزوما أو ممرضة كلها معلقة، وعندنا معلقة في البخاري نفس المعلق يأتي به مجزوما مرة ويأتي به ممرضا مرة. ثم صنف الحافظ ابن حجر تغليق التعليق، طبعا تغليق التعليق هذه بالمادة مأخوذة من ابن الملقن، لكن الله يعلم من يخرج ومن يسعب ومن يرزق، ويعلم الله من يعزو ومن لا يعزو. وصل به معلقات البخاري ولم يشترق هذا، أي أنه كل ما في البخاري معلق بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض قد جعله معلقا. ثانيا أنه يخالف ما ذهب إليه ابن الصلاح في قوله، ابن الصلاح المتوفى عام 643 ألف كتابا صار مدرسة الناس بعده، حتى صار لا يقصى كم ناظم له أو مقتصر أو شارح أو مستدرك. قال وأما المعلق وهو الذي حدث من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، إذن فلم يتقيد بما تقيد به، يعني لم يقيده فقط بالمجزوم به، جعل الجميع معلقا. ولا يخفى أن غالب من جاء بعده دارت كتبهم في فلك كتابه، هذا الكتاب أعجوبة، كما تعجب الذهبي من نية النووي في رياض الصالحين، نحن نتعجب من نية ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث اللي دارت الناس في فلكه، ومشى عليه العراقي وابن حجر وغيرهما. الحافظ العراقي ممن خدم كتاب ابن الصلاح في أربع خدمات، في التقييد والإيضاح، في التبصرة، في شرح التبصرة، في شرحه الكبير، فمشى على طريقة الحافظ ابن الصلاح، وكذلك الحافظ ابن حجر مشى على طريقة ابن الصلاح. ثالثا إذا قيد المعلق بالمجزوم فقط فماذا نسمي ما يأتي لصيغة التمريض؟ ماذا نسميه؟ رابعا الاختلاف الذي وقع بين المجزوم والممرض إنما وقع في معلقات البخاري خاصة، والعام لا يقيد بالخاص والله أعلم. يعني هذا الاختلاف بين أهل الحديث أن المعلق بصيغة الجزم، القاعدة عند ابن الصلاح وغيره صحيح إلى من علق إليه ويبقى النظر في من أبرز للرجال، والصواب لا، أن هذا القيد لن ينص عليه البخاري، وإذا بني على الاستقراء فينبغي أن يكون الاستقراء تاما، هذا جاء من استقراء النقل. وقد علق البخاري رحمه الله جملة من الأحاديث في كتابه الصحيح، ووصلها الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق، ولخصه في مقدمة الفتح، هذه مقدمة الفتح اسمها هدي الساري، وأثار أحد الأشخاص قبل 3 سنوات أن اسمها هدى الساري، لكن الصواب هدي الساري. وفي هدي الساري تكلم عن الروايات التي انتقدت في الصحيحين، وعددها 112 رواية، وأيضا أتى بالمعلقات المرفوعة وخرجها، أما في كتابه الحافظ فهو في 4 مجلدات وفي طبعا 5 مجلدات. وقد تكلم الحافظ نفسه عن تعليق البخاري في نكته على كتاب ابن الصلاح، هذا النكت كتابا مهما جدا، وكأنه ألفه للراسخين في العلم من طلبة العلم المتقدمين، فأجاد فيه وأفاد، فتحدث عن التعاليق ولماذا يعلق البخاري وأنواع المعلقات البخاري. أنا قلت هنا بما لا مزيد عليه، فقال الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه، منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه، يعني البخاري لا يكرر إلا لفائدة، وأحيانا تضيق الفائدة، أو أن الباب قد ذكرت فيه أحاديث كثيرة حتى يجعل موازنة في كتابه، فما يحتاج أن يبصره يعلقه تعليقا، ومنها ما لا يوجد إلا معلقا. فأما الأول فالسبب في تعليق هذا الذي كرره معلقا وموصولا أن البخاري من عادته في صحيحه أن لا يكرر شيئا إلا لفائدة. طبعا هذا الكلام ليس على إطلاقه، أنا أتيت ب 22 حديثا عادها البخاري لمتونها وأسانيدها، لكن نقول هذا القيد هو أغلبي. فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها، أي بحسب الأبواب حتى يستفاد فوائد فقهية، أو قطعه في الأبواب مثل حديث هرقل لما مر عندنا رقم 7 في صحيح البخاري، الآن لما يمر عندنا في الهدنة وفي غيره يأتي بها مختصرا على الباب الذي يبوب له، إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى، ومع ذلك فلا يكرر الإسناد، قلنا هذا قيد أغلبي، بل يغاير بين رجاله إما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك. فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد أو اشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها، فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد، وهذا أحد الأسباب في تعليق الحديث الذي وصله في موضع آخر. أما الثاني وهما لا يوجد فيه إلا معلقة، فهو على صورتين، إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمرير. فأما الأول فهو صحيح إلى من علقه عنه، وبقي النظر في من أبرز من رجاله، يعني هو لما يقول قال طاووس قال معاذ لأهل اليمن إيتوني بخميس أو لبس دعك، كأنه على مذهب ابن حجر ومذهب ابن الصلاح، كأنه يقول مني إلى طاووس قد تكفلت لك به، لكن من طاووس فما فوق فابحث. فبعضه يلتحق بشرطه، هذا يعني بعضها قوي، هذه المعلقات بعضها يلتحق بشرطه، والسبب في تعليقه إما لكونه لم يحصل له مسموعا، وهذا غير صحيح، والبخاري من أوسع الناس رواية، وما فاته مسموعا عاليا فقد أدركه مسموعا نازلا، وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة، وهذا أيضا غير صحيح، أو كان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إرادة هذا المعلق مسفى، غالب ما علقه بهذه الطريقة لم يبلغ شرطه، مثل طاووس عن معاذ لم يبلغ شرطه لأن طاووسا لم يسمع من معاذ، أو لمعنى غير ذلك، لمعنى آخر مثل حديث الدين النصيحة علقه لأن في إسناده أبا نضرة، وأبو نضرة ليس من شرطه، هذا هو السبب حينما علقه. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده علق الحديث لأنه ليس من شرطه أن يروي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهكذا، وبعضه يتقاعد عن شرطه، فهذا هو العمل الأغلب، وإن صححه غيره أو حسنه، وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة. وأما الثاني هو المعلق بصيغة التمرير مما يورده في موضع آخر، فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضي الله عنه، طبعا نقصد بشيخ الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح. شوف ماذا قال، قال رضي الله عنه، معناه أنه هذا قد ألف النكت في حياة شيخه، والنكت كتاب ألفه وبقي يضيف عليه، يعني لم يخرجه للناس مباشرة. نعم فيه ما هو صحيح، وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده عند البخاري، ومنه ما هو حسن بعضها حسان مثل رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ومنه ما هو ضعيف مثل رواية الليث عن أبي هريرة الذي فيه لا يتطوع الإمام في مكانه، وقال لا يصح، وهو على قسم أحدهما ما ينجبر بأمر آخر، وثانيهما ما لا يرتقي عن مرتبة الضعيف، وحيث يكون بهذه المثابة فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده في كتابه. انتهى كلام الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله. أما ما ذكره عن شيوخه البخاري يذكر أشياء عجيبة. فقد قال العراق: وأما ما عزاه البخاري إلى بعض شيوخه بصيغة الجزم، يعني الشيخ البخاري الذي سمع منه وروى له في الصحيح، كقوله قال فلان وزاد فلان ونحو ذلك، فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم، يعني ليس حكمه حكم لما يعلق على الطالب المسلم اللي هو من شيوخ شيوخه، أو عن ابن وهب اللي هو من شيوخ شيوخه، لما يعلق عن شيوخه يأتي بصيغة التعليق فهو مسند متصل، حاله حال حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعته. قال هنا العراق: بل حكمه حكم الإسناد المعنعن. كالمعنعن، والمعنعن نقول بأي شيء بثلاث شروط: أن لا يكون الراوي مدلس، وأن يعاصر شيخه، وأن يكون قد سمع منه. هذه ثلاث شروط في الإسناد المعنعن. وحكمه الاتصال بشرط ثبوت اللقاء والسلامة من التدليس. واللقاء في شيوخه معروف، والبخاري سالم من التدليس، فله حكم الاتصال. طبعا هو قد نظم هذا، قال: وأما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغر ابن حزم المخالف. وقد تبين مما ذكرناه أن أكثر المعلقات عند البخاري بصيغة الجزم صحيحة إلى من علق عنه، وقد خالف ذلك بعض علماء منهم ابن حزم، فلم يجعل المعلقات الصحيحة مزية على غيرها سواء كان بصيغة الجزم أو بصيغة التمليض، إنما جعلوا لها حكم غيرها بالمنقطعات. وقد استشكل العراقي بأن البخاري قد يوجد في صحيح أحاديث يرويها عن بعض شيوخه قائلا قال فلان، ويريدها في موضع آخر بوساطة بينه وبين ذلك الشيخ. هذه التي جعلت بعضهم يجعلها ماذا؟ يجعلها معلقة، يقول بأنه لم يسمعها منه، أو أخذها بالإجازة، أو أخذها عن طريق المذاكرة. والبخاري يرد عند السلف، يرد البخاري عن الضحاك بن مخلد أبو عاصم، يروي عنه بالواسطة ويروي عنها، هناك أحاديث يسمعها بالواسطة وهناك أحاديث يسمعها مباشرة. وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا ذاك عدة صور لما قال فيه البخاري قال فلان، فقال أعني ابن حجر الذي يريده البخاري من ذلك على أنحاء، منها ما يصرح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه إما في نفس الصحيح وإما خارجه، والسبب في الأول إما أن يكون أعاده في عدة أبواب وضاق عليه مخرجه فتصرف فيه حتى لا يعيد على الصور على صورة واحدة في مكانين، وهذا غير صحيح لأن البخاري قد أعاد 22 حديثا بصيغة واحدة. وفي الثاني أن لا يكون على شرطه، إما لقصور في بعض رواته وإما لكونه موقوفا، ومنها ما يريده بواسطة عن ذلك الشيخ، والسبب فيه في الأول لكنه في غالب هذا لا يكون مكثرا عن ذلك الشيخ، ومنها ما لا يريده في مكان آخر من الصحيح، فهذا مما أشكل أمره علي، والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه. هكذا يرى يعني هناك خلل في الحديث، وهذا غير صحيح. يعني أنا لما حققت صحيح البخاري وأتيت بالإحصائيات ذكرت أدلة عديدة على أن ما ذكره البخاري عن شيوخه بصيغة قال فهو مسند، وأتيت بالمسألة تاريخيا من أول من تكلم عنها وهو الكلابابي، ثم قال: وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علقه عنه ولو لم يكن من شيوخه. يعني هو أراد أن يمشي هذه المسألة، قال: إحنا يعني هب أنه تعليق، لكن الحفاظ قال أن ما ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم فهو صحيح، فيكون أيضا هذه تندرج تحت هذه القاعدة فيزول ما كنا نخشى. هكذا يريد ابن حجر يقول، لكن نحن نريد أقوى من هذا، وهو أن ما ذكره البخاري بصيغة قال عن شيوخه فهو مسند كقوله حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعته، وأنا قد أتيت بأدلة هناك. لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولا إلى من علقه بشرط الصحة أزال الإشكال، يعني لما يأتينا الحديث بسند آخر موصول يزول الإشكال، من الحديث المعازف لما حصل الكلام قد جاء الحديث موصولا إلى هشام بن عمار عند الطبراني وغيره. يقول: والجواب عن المعلقات أن من وضع أن وضع الكتابين صحيح البخاري وصحيح مسلم إنما هو للمسند، والمعلقات ليست بمسندة، بدلالة أن الدارقطن لم يتعرض للأحاديث المعلقة التي لم توصل في موضع آخر فيما انتقده من الصحيحين، لأنها ذكرت استئناسا واستشهادا وليست من موضوع الكتاب. فائدة: ثم الدمياطي ما يعلقه البخاري عن شيوخه حوالى، هكذا سماه، وهذا مصطلح خاص للدمياطي. الإرسال بمعناه الواسع: المرسل في إطلاق المتقدمين يراد به كل انقطاع في السند، يعني كلمة مرسل في الأصل اللغوي كل انقطاع في السند، سواء في البداية أو في النهاية أو في الوسط. ولذلك احنا مر عندنا في جامع الترمذي ثاني حديث لما يروي الأعمش عن أنس قال وهذا مرسل، باعتبار أن الأعمش لم يسمع من أنس، فيطلق على كل انقطاع. وهذا شائع بائع في كلام الأئمة المتقدمين، المرسل في إطلاق المتقدمين يراد به كل انقطاع في السند، سواء كان انقطاع في أول السند أو في وسطه أو في آخره. يعني عند المتقدم إطلاق المرسل بمعنى عدم الاتصال، وهذا هو مذهب أكثر الأصوليين وأهل الفقه والخطيب وجماعة المحدثين، أي هذا المصطلح مستعمل لا سيما في كتب الفقهاء والأصوليين. وقد وقع تباين بين المتقدمين والمتأخرين في معنى المرسل. ثم استقر الإصطلاح، استقر الإصطلاح في أن المرسل لا يطلق إلا على ما رفعه التابعي إلى النبي، يعني من أجل أن تبسط المصطلحات على طلاب العلم ويأخذ العلم سهلا يحفظ هذا ثم يترقى. ونقول له بأن المتقدمين يطلقون كلمة مرسل على كل انقطاع كما هو متداول في كتب مصطلح الحديث. وقد مزج ابن الصلاح بين التدليس والإرسال الخفي. الآن انتهينا من المسألة على أن المرسل عند المتقدمين يطلق على كل انقطاع، يعني خير متواتر فيما أحفظه إن لم تخونني الباشرة في جامع الترمذي الحديث رقم 2، يعني ساقه ثم ساق السند آخر وقال وكلا الحديثين مرسل. يطلب كتب الفقه يعبرون أيضا عن المنقطع، أحسن الفقه والأصول كثير هذا. نعم واحد لا اثنين ولا شيء. لقد ذهب الحفظ يا أبا مالك، هي تكتب مرسل، هي أحيانا السرعة في البحث إذا تكتب كلا الحديثين مرسل في باب الطهارة جزء رقم 14، حديث رقم 14 هذا عندي 14. فلما الأورى قال أورد الحديث عن الأعمش عن أنس ثم قال هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس، هذا الحديث. وروى وكيع عن الأعمش قال قال ابن عمر، شوف أورد الأعمش عن أنس ثم الأعمش عن ابن عمر قال وكلا الحديثين مرسل، هو منقطع. فهم يسمونه، هذا يعني لا عيب في هذا، لكن الحافظ بن حجر وغير الحافظ بن حجر بسطوا للناس المعلومة حتى يحفظها الطالب هكذا ثم يترقى بالمعلومة. هي سيد المصطلحات كانت لم تحرر عند المتقدمين، ولا نقول لم تحرر عند المتقدمين كأننا قد أزرينا المتقدمين. ليس قضية إزراء، تباين مناهج، يعني تباين، أو نقول عند العلماء مثلا مو لابد أن نفرق بين الاختلاف اللفظي والاختلاف الذي يترتب عليه شيء، هذا مجرد اختلاف لفظي. فإحنا واجبنا مثل كلمة منقطع ومقطوع، وجدنا بعض لما يطلق كلمة مقطوع على المنقطع فنعرف هذا ونعرف هذا. في شخص من الأشخاص حقق كتاب معرفة السنن والآثار ومر عنده نسخ خطية سبعتها كلمة مقطوع، هو حدثه كتاب منقطع وقال في النسخ الخطية مقطوع وهو خطأ، خطأ منه لأنه لم يعرف مثل الشافعي، مثل الشافعي يطلق كلمة مقطوع على منقطع وهكذا. هي مصطلحات يعني، وعندنا قاعدة يقول لا مشاحة في الاصطلاح، فهذا اختلاف لفظ لا يترتب عليه شيء. نعم مثل كلمة الحسن يعني في زمن الترمذي له ربما ومن بعده أنه عدد إن كل عالم يقصد شيئا. النسخ مثلا قضية النسخ قديما كيف كانت كل شيء الآيات المخصصة كانوا يسمونها ناسخة وهي نعم. مخصصة فهكذا أقصد. أحسنت بورك تفكر. عندنا المسألة مثل هذه المسألة حصل فيها استشكال أن الحافظ ابن الصلاح مزج وقد مزج ابن الصلاح بين التدليس والإرسال الخفي وقد عرف تدليس الإسناد بقوله هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. هذا هو تدليس يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه. قال أو يعني أضاف نوع تدليس أو عمن عاصره ولم يلقى. هذا ليس تدليس هذا في الحقيقة ليس الاسم موهما أنه لقيه وسمع عنهم. وقد اعترض الحافظ بن حجر على قوله عمن عاصره ولم يلقه بأنه ليس من التدليس بل هو من المرسل الخفي إذ قال التحقيق فيه التفصيل وهو أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه فهو تدليس أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفي أو عمن لم يدرك فهو مطلق الإرسال أي بعد من انقطاع إذا روى الإنسان عمن لم يدرك. فتبين لنا من هذا أن كلمة الإرسال تدل على أربعة معان. الأول الانقطاع الظاهر وهو أن يروي الراوي عمن لم يعاصر. الثاني تدليس الإسناد وهو أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه. لما ابن جريج يروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق ويحدث ويذكر من عمن أدركه وسمع منه اللي هو نافع هذا هو التدليس. الثالث المرسل الخفي ويكشف الفرق بين الإرسال بين يعني لما دلس لابد أن تم شيء جعلته يدلس نعم كالضعف مثلا نعم. الثالث المرسل الخفي وهو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه. أنت الآن في غازي عنتر طالب علم ربما لم تلتقي بالشيخ مصطفى مسلم ملتقي بيه مصطفى مسلم جيد فيوجد يعني أنا بقيت سنة كاملة تقريبا هنا ونجف لم ألتقي وذهبت إليه البيت في العيد واستفدت من علمه والرجل في التفسير ما شاء الله عالم. الرابع سقوط من فوق التابعي هذا اللي هو الذي استقر عليه المصطلح اللي حتى نبسطه للناس وسوف أتكلم عن كل معنى من هذه المعاني وأمثل له بما يصح التمثيل به. المعنى الأول الانقطاع الظاهر. المنقطع لغة اسم فاعل من انقطع والانقطاع ضد الاتصال هذا من حيث اللغة ووجد التعبير عنه بالمرسل كثيرا عند المتقدمين. شوف استخدام سنجانين حقيقة 14 هذا في الحاشية سبحان الله. ولكن الانقطاع لا يستعمل كثيرا في وصف رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر صحابي الحديث وإنما يصف هذا في الغالب بأنه مرسل كما سبق. واصطلاحا ما سقط من إسناده راو واحد قبل الصحابي أو أكثر من راو بشرط عدم التوالي لأنه صار مثلا أخذ اسم آخر هو أيضا منقطع لكن أخذ اسم آخر باعتبار أن ضعفه صار أشد بشرط عدم التوالي في أي موضع كان من مواضع السند. لكن هل يدخل في تسمية المنقطع الإسناد المتصل في ظاهره وفيه راو مبهم أي غير مسمى؟ فمن المعلوم أن حكميهما أعني المنقطع والذي فيه مبهم ليس واحدا وإن كان الأصل فيها أنهما راجعان إلى جنس واحد هو جنس الضعيف فإن المعنى ليس واحدا وعليه فلا يحسن أن يسمى هذا منقطعا. وقد وجدت تسميته منقطعا في كلام الحاكم وبعض من تبعه. هذا فيما يتعلق بتعريف المنقطع وبعضهم أطلقه على ما فيه يعني إبهام باعتبار نفس العلة وهو عدم يعني نفس العلة الموجودة في المنقطع وهو عدم معرفة العدالة والضبط. نعم. والأصل في الحديث المنقطع أنه ضعيف عند المحدثين لأنه فقد شرط الاتصال. لما نعرف الصحيح نقول هو ما اتصل الإسناد أول شرط اللي هو الاتصال وللجهالة بحال الساقط الذي لم تعرف عدالته ولا ضبطه. قال الشوكاني: ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع، وهو الذي سقط من رواته واحد ممن دون الصحابي، لأن الصحابي يسمى مرسل، أخذ اسما خاصا باعتبار أن المرسل أهون من المنقطع، حتى أن مالك وأبو حنيفة ورواية عن الإمام يقبلون المرسل، وذلك للجهل بحال المحدوث. لماذا ليس بحجة؟ يقول الشوكاني: وذلك للجهل بحال المحدوث من حيث عدالته وضبطه، لأن ثبوت هذا شرط لقبول الحديث. بعد الاتصال اشترطنا العدالة، وبعد العدالة اشترطنا الضبط. مثال ما كان الانقطاع فيه ظاهر، ثمة أحاديث فيها الانقطاع ظاهر، وثمة أحاديث الانقطاع فيها كن خفي. ما روى زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. طبعا الحديث حينما تأتي به تأتي به من موطن الذي دار فيه الخبر حتى تتعود على هذه القاعدة. أخرجه أحمد لي في طبعا عند الإغلاق وراد المسند، والإمام أحمد له مؤلفات عدة، وهذا الطبع الميمنية في 6 مجلدات، ووفاته الإمام أحمد 241 لذلك قدم. ودنا بالدنيا ابدأ بالدنيا له 55 كتابة أو أزيد، غالبها أجزاء حديثية، وهذه مهمة جدا، لكنه لا يعنى بالصحيح، وأحيانا يرد يورد الصحيح وغير الصحيح. وابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل، وابن أبي عاصم، طيب ابن أبي الدنيا وفاته 287، وابن أبي عاصم وفاته 287 في الآحاد والمتن. هذا الكتاب خصصه بالرواة الذين أحاديثهم قليلة، وهو مهم جدا. والنسائي في الكبرى، النسائي وفاته 303 عند الإطلاق، إذا قلنا النسائي نريد المجتمع، فإذا كان في الكبرى لابد أن نحدده، فقلنا 10553 طبع العلمية التحقيق عبد الغفار البندار والسيد وفلان كسروي والسيد كسروي، وهل جاء طبعة رسالة؟ طب وسلسة رسالة طبعت الكتاب، لكنهم لم يهتموا كثيرا بالتخريج. وفي عمل اليوم والليلة، طبعا عمل اليوم والليلة هو جزء من السنن الكبرى، لكنه أفرده فاروق حمادة، فصرنا لما نعزي نجعله مستقلا، لأنه كتاب اشتهر بين أيدي الناس. والطبراني في الكبير، المعجم الكبير يعني الآن مطبوع ناقص، واستدرك بعض النقص فيه، قرابة 25,000 حديث. أما إذا كتاب عمل يوم الليلة لم يؤلفه الإمام، إنما هو باب من أبواب كتاب. نعم. الأدب المفرد. لا، الأدب المفرد يعني الإمام البخاري أتى بأحاديث الصحيح وزاد عليها، وهذا تأليف مستقل للبخاري. الأدب المفرد هو الذي أفرده وزاد عليه، ويوجد في الأدب المفرد ما لا يوجد في الأدب من الصحيح. لكن هنا مثل عمل يوم الليلة باب من أبواب الكتاب، وجاء إنسان أفرده، هذا حسن. يعني الآن تفسير النسائي، جاء 2 سيد عباس الجليمي وآخر، وأخرجوه من السنن الكبرى وطبعوه وحققوه تحقيقا بديعا. أنا لحد هذا اليوم أطلب من الطلاب أن يفعلوا بصحيح البخاري بنفس هذه الطريقة، ويفردوه ويعتنوا به عناية خاصة، وهذا مهم جدا، بل يصلح أن يكون رسالة دكتوراه. نعم، تفسير البخاري. فالبخاري أجاد وأفاد في التفسير إجادة عجيبة، كما أجاد في بقية كتب الكتاب. لكن أقرأ في تفسير سورة الفاتحة تجد أشياء لا تجدها في موطن آخر أبدا، فيصح هذا، لأنه ما غير أصل الكتاب، فقط يعني يسر للناس باب من أبواب الكتاب. والطبراني في الكبير وفي الأوسط، طبعا الأوسط يخصه في الأحاديث التي فيها انفراد. وهذا الكتاب قال عنه: هذا روحي، لصعوبة ما فيه، لأنه كتاب علل. وفي مسند الشاميين له كتاب خصصه في مسند الشاميين، هذا يدل على أن المذة الشامية زاخرة في القديم والحديث. يعني أنا كل يوم أهم بنفسي أن أمدح طلاب علم السوريين الذين في تركيا، لكن تمنعني نوازع. أقول عن ربما الناس يقول هذا يحب أن يتزلف أو في الشيء، يعني تجد همتهم بالحفظ، همتهم بالطلب أكثر من همتنا. من طريق الهيثم بن حميد، شوف الآن لما أتيت في المدار وبعدين تأتي بالروايات حتى تجمعها. يعني أنا لو فرضنا أردت أن ترسم خريطة الحديث، تكتب في الأعلى سميم الداري، ثم تأتي بخط كثير بن مرة، ثم تأتي بخط سليمان بن موسى، ثم زيد بن أرقم، ثم تأتي بهذه الهيثم ينفرع من زيد وفلان وهكذا. وأخرجه الدارمي اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن المتوفى عام 55 و200، وابن عساكر في تاريخ دمشق وفاته 571، وهذا انظر الجزء 67 صحيفة 199 فالكتاب في 70 مجلدة، من طريق يحيى بن حمزة، كلاهما الهيثم ويحيى عن زيد بن أرقم بهذا الإسناد. قال ابن أبي عاصم هذا إسناد وثيق. طبعا ابن أبي عاصم ليس من عادته أنه يحكم على الأسانيد، نادرا أنه يحكم، وتجد مثل البزار في مسنده يحكم على العلل كثيرا ما. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، مجمع الزوائد ما هي فكرته يا شباب؟ احنا عندنا صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن المجد، تسمى بالكتب الستة وتسمى بالأصول الستة. جاء الهيثم، الهيثمي يعني كان من أقص تلاميذ العراقي. العراقي لما سئل من نسأل بعدك؟ قال ابن أبو زرعة والهيثمي وابن حجر. وهؤلاء المجموعة أحفظهم للأحاديث النبوية هو الهيثمي، كان ينماز بقوة الأحاديث. فجاء إلى ستة كتب مهمة اللي هي مسند الإمام أحمد، معاجم الطبراني الكبير الصغير الأوسط، مسند البزار، مسند أبي يعلى الكبير المطبوع بين أيدينا، طبع أخونا حسين سليم أسد، هو الصغير وليس الكبير. فهذه يعني قرابة 120 مجلد أتى بها الهيثمي ووضعها هنا، ووضع الكتب الستة هنا. فكل حديث موجود هنا في هذه وليس موجود هنا وضعه لنا في كتاب سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. والمال أنه حكم على جميع هذه، لكن الحكم يعني يتناسب مع كتاب حافل، صعب أنه يأتيك بالحكم التفصيلي الدقيق، لكن حكم على الظواهر، قلت رجال وثقات، رجال ورجال صحيح، وهذه لابد أن نفهمها وليس الآن مطنها. مسند أحمد معاجم الطبران الثلاثة لابد تعرفها، الكبير الصغير الأوسط، مسند البزار، مسند أبي يعلى. شوف الآن مسند البزار 16 مجلد، مسند أبي يعلى 16 مجلد، طبران 25 الكبير، الصغير 10، الأوسط 2، مسند أحمد 52، يعني هاي مجموعة أكثر من 120 مجلد قد جمعها لك في مجلدات. والكتاب طبع بتحقيق حسين سليم، مثل طبع بتحقيق آخر الحمد لله تعالى، يعني الكتاب خدم يعني لم يهمل. قال الهيثمي، إذن الهيثمي أي حديث ليس في الكتب الستة، لماذا هنا هذا بشره؟ لأنه ليس في الكتب الستة هذا الحديث، فلا بد أن إذا كان في واحد أن نفسده. وإذا كان لما تجعل جامع الأصول، مجمع الزوائد، المطالب العالية، المطالب العالية أساسها بثمانية مسانيد مهمة غير هذه، ووضع زوائدها وضعها هنا. فلما تجمع هذه، يعني الآن أنت لو فرضت تبحث السنة البعدية للجمعة كم ركعة؟ 6 أم ماذا؟ وتريد أن تؤلف فيها بحث، ترجع إلى جامع الأصول، وترجع إلى مجمع الزوائد، وترجع إلى مطالب العالية، ربما هذا يكفي. لكن الإنسان لابد أن كيف رتبه رتبه على أبواب الفقه، وحذف حذف الإسناد، لا يحذف شيء، أتى بالزوائد فإنه جمع وحكم. بعد ذكر الحديث قال رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن موسى الشامي وثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال البخاري عنده مناكير وهذا لا يقدح. وهذه إشارة فرق بين منكر الحديث هو في المنكر، وبين عنده مناكير أنه في مرويات في بعض المنكرات. وصحح الحديث الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 644. قلت هذا الحديث معلول من انقطاع بين سليمان بن موسى وكثير بن مرة، ارجع عندك السند زيد بن أرقم عن سلوان نفسه عن كثير بن مرة. فقد قال أبو مسهر اللي هو عبد الأعلى ابن مسهر فيما نقله الذهبي في السير 5 على 435، ويحيى ابن معين فيما نقله ابن عدي في الكامل، قالوا لم يدرك سليمان بن موسى كثير بن مرة. أي هذا من تجمع من تذكر حديث بهذا لابد أن تسوقه على المدار. ثم تفصل طرق الأخرى. وقلت له الآن أردت أن ترسمه تأتينا لفوق تكتب سبيب الدار، تنزل خط كثير بالمرة، تنزل خط سليمان بن موسى زيد أرقم، ثم تفرع هذه عليها، لأنه تبحث هل تجد هنا. لماذا نجعل خريفة؟ لما نفرج هل نجد متابع لهذا الراوي؟ هل نجد متابع لسليمان بن موسى عن كثير بالمرة؟ إذا وجدنا متابع زال الانقطاع بالطريق الآخر. فهذه علة في الحديث لم ينتبه لها من صححه، وسليمان بن موسى متكلم فيه زيادة على ما تقدم. فقد قال البخاري فيما نقله الترمذي في علله بترتيب القاضي، القاضي مكي أبو طالب رتب الكتاب على أبواب الفقه، ووجدنا أننا عثرنا على الكتاب غير مرتب، يعني على نسخته الأصلية. منكر الحديث أنا لا أروي عنه شيئا، هذا البخاري قال منكر أنا لا أروي عنه شيئا، روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير. وقال النسائي فيما نقله الذهبي في ميزان الاعتدال ليس بالقوي. وروي إذن هذا الحديث، نبحث هل لهذا الحديث طرق أخرى يترقى بها أم لا. وروي الحديث عن تميم الداري من غير وجه موقوفا وقرن مع فضل، هل هذا الآن يقوي الحديث أم يعل؟ هذا يعل الخبر، لأنه قد يكون هذا مع الانقطاع قد حدث فيه الرواة. فأخرجه الدارمي عن يحيى ابن بسطام، بسم الله، عن يحيى بن حمزة عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن، ما شاء الله هذا سند مليء بالحالات، عن تميم وفضالة موقوفا عليهما، يعني روي هذا الخبر موقوفا، وإسناد هذا الحديث ضعيف هذا الموقوف لضعف يحيى بن بسطام، إذ ذكره البخاري في الضعفاء الصغير والعقيلي في الضعفاء الكبير. وانظر لسان الميزان، لسان الميزان ما هو لسان الميزان؟ ما عندنا ميزان الاعتدال للذهبي، كتاب حافل في الضعفاء، ولذلك تلميذ ابن كثير ماذا صنع؟ ضم الميزان مع تهذيب الكمال فألف التكميل في الرواة والثقه، في الرواة الضعفاء والثقات المجاهل. حافظ ابن حجر جاء إلى الميزان وجده كتاب نفيس فيه الرواة الضعفاء، لكن فاته بعض الضعفاء فأكمله فألف لسان الميزان. من شوف لسان أنه أضاف شيء، لكن ماذا ينماز هذا الكتاب؟ حذف الرواة الموجودين في تهذيب التهذيب باعتبار أنه قد تكلم عنه في تهذيب التهذيب، لكن الآن بعض لنا طبع لسان الميزان ماذا عمل؟ أعاد رجال التهذيب إلى اللسان. علاوة على ذلك فإن القاسم قال عنه ابن حجر في التهذيب قيل لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أبي إمام، فبهذا تكون روايته منقطعة لا تصح، إذن هذا الموقوف أيضا لا يصح. وروي عن يحيى بن حارث من وجه آخر، إذ أخرجه الطبراني في الكبير من طريق جبار بن المغلس، طبعا جبار بن المغلس ضعيف وهو من شيوخ ابن ماجه، وابن ماجه فيه ثلاثيات لكنه جاءت من طريق جبار بن المغلس، وقلنا في مجلس ثلاثيات البخاري أنه لا قيمة لها. قال حدثنا يحيى بن عقب بن أبي العيزار عن محمد بن جحادة عن يحيى بن حارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي إمام به مرفوع، وهذا إسناد ثالث. ما معنى ثالث؟ أي ضعيف جدا. فجبار بن مغلس ويحيى بن عقب كلاهما ضعيف، كما أن الصواب من حيث الإمام أنه موقوف. فقد أخرج الدارمي قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا حريز بن عثمان، هذا حريز بن عثمان الرحبي الذي رمي بأي شيء؟ رمي بالنفض، وقيل له أتحب علي؟ قال كيف أحبه فقد قتل آبائي، ولكنه قد تاب من هذا ورجع كما نقله البخاري في تاريخه عن الحكم بن نافع الشيخ البخاري، الحكم بن نافع اللي هو أبو اليمان الحكم بن نافع، أنه قد تاب من النصب، قتلوا في المعارك، وقال كيف أحبه قد قتل آبائي وأجدادي. لا لا حتى ابن نافع اعتبار ينقل هذا عن شيخه في حديث ابن عثمان الرحبي. وانت انظر لدقة البخاري كيف أورد هذا لينفي عنه بدعته. أن حليل بن عبيد قال سمعت أبا أمامة قال من قرأ 200 آية كتب من القانتين وإسناده صحيح. شوف هذا يعني الدكتور بشار في تهذيب الكمال يقول كيف وثق حليل بن عثمان وهو يبغض أمير المنعم أبي طالب. نقول هذا قد تاب منه فلا تتعجل، ولكن نحن قلنا هنا إسناده صحيح. إذا خبر منقطع لكن له شاهد أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. أبو داود 275، ابن خزيمة 307، ابن حبان 354، من طريق ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرنا عمر أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام 100 آية كتب من القانتين، ومن قام 1000 آية كتب من المقنطرين، أي يعطي قنطارا من الأجر. وإسناده حسن من أجل عبيد بن سوية فهو صدوق. لكن هل المنقطع يتقوى بهذا الحديث حسن؟ الجواب لا، نقول الحديث قوي من حديث من؟ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، منقطع من حديث تميم الداري، والصواب في رواية تميم أنها منقطعة منقطعة زائد أنها موقوفة ليست متصلة. فهذا مثال للحديث المنقطع. وقد نص العلماء على أن سليمان ابن موسى لم يسمع من كثير ابن مرة كما نقل هذا يحيى ابن معين فيما نقله ابن عدي في الكامل، وكما ذكر البخاري هذا فيما نقله عنه الترمذي في العلل، وكما نقله أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء من قول عبد الأعلى ابن مسهر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.